الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي قارة ساكنة مهيئة لكل مصالحكم تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها، والسماء بناء أي سقفا محفوظا، أي سقفا للأرض التي أنتم فيها. قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وصوركم فأحسن صوركم، فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني آدم أو أحسن صورة من بني آدم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه، فانظر إليه عضوا عضوا، هل تجد عضوا من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في غير محله؟ هل تجد عضوا من أعضائه عندكم يليق به؟ هل لام ساقطة، لام النفي ساقطة؟ هل تجد عضو من أعضائه لا يليق به، يعني استفهام هذا، ويصلح أن يكون في غير محله؟ على كل، وانظر أيضا، يعني حاصل المراد في قوله فأحسن صوركم، أي أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وزينه وكمله وأحسن نعته ووصفه وجمله بأحسن ما يكون. وإذا نظرت الإنسان في كل عضو من أعضائه إلا وجدتها عضوا في المكان المحدود ومكانه المحدد، ولا يوجد عضو في غير محله، ولا يوجد عضو في محل ما يصلح أن يكون في محل آخر. وأحيانا الإنسان يجد هذه العظمة الإلهية في خلقه سبحانه وتعالى، فتجد الإنسان إذا تغير منه جزء من ألف في جسمه يضطرب، جزء من ألف في جسمه يضطرب اضطرابا من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون، مما يدل على حسن خلق الله جل وعلا للإنسان، وأنه صوره وأحسن صورته وجعله في أحسن تقويم. وكل شيء بمقدار، وكل شيء بميزان. والأمراض التي تحدث في الناس يعني من أعظم ما يدل على ذلك. فالسكري مثلا فيه ميزان محدد، نسبة السكر في دم الإنسان نسبة محددة يكون فيها يعني على الحال التي ينبغي، ولكن إذا نقص عنها بشيء أو زاد عن المجال المحدد بشيء اضطربت أفعاله وأحواله وتعرض إلى كثير من الأمراض. وقل مثل هذا في الأشياء الأخرى. ولذلك قال: إذا أردت أن تعرف فانظر إلى أعضاء الإنسان وإلى أحواله، هل يوجد شيء في غير محله أو يوجد شيء في محل وكان الأولى أن يوضع في محل؟ لا يوجد. نعم. وهو أيضا إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض، هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب البشر. وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والإيمان، يفكر ويدبر، والمحبة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. ولهذا كرم الله عز وجل بني آدم وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيله. قال ورزقكم من الطيبات، وهذا شامل لكل طيب من مأكل ومشرب ومنكح ومنظر ومسبع وغير ذلك من الطيبات التي يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها وملأهم من الخبائث التي تضادها. ولهذا قال أهل العلم أن القاعدة في المأكولات والمشروبات أن الطيب حلال والخبيث حرام. قال جل وعلا وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه من القواعد المقررة فقهيا في باب الأطعمة، فكل ما كان من الطيب فهو حلال وكل خبيث فإنه حرام. ومنعهم من الخبائث تضادها أي تضاد الطيب وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم، فكل خبيث ماذا محرم. ذلكم الذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله المألوه المعبود بحق، ربكم خالقكم ورازقكم ومدبر شؤونكم. فتبارك تقدس وتعالى وتنزه واتصف بصفات الكمال، فتبارك الله رب العالمين. التبارك صفة من صفاته جل وعلا الذاتية، والمباركة من صفاته الفعلية. فالله عز وجل يبارك بالشيء ويجعل فيه بركة. وتبارك الله أي تعالى وتقدس وتنزه عن كل وصف وفيه نقص وعبث، أي تعاظم وكثر خيره وإحسانه المربي جميع العالمين بنعمه. هو الحي أي الذي له الحياة الكاملة التامة المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته إلا بها. الحي الذي جمع كل صفات الحياة الكاملة فلا يلحقه نقص بحال من الأحوال. طيب، التي لا تتم حياتنا بها كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى، إلا وجهه الكريم فادعوه. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وبين أن دعاء المسألة هو الطلب أن يطلب الله جل وعلا حق له شيء أو يدفع عنه شر وضرر. ودعاء العبادة كل عبادة يتعبد العبد بها ربه فتعتبر من دعاء العبادة. مخلصين له الدين أي يقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى، وكما قالت فإن الإخلاص هو المأمور به، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين أي جميع المحامد والمدائح والثناء بالقول كنطق الخلق بذكره والفعل كعبادتهم له، كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.